المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، لأنه أساس الإيمان بالله جل وعلا. فالإيمان بالله جل جلاله هو لذة الحياة، وهو سعادة المؤمن، بل هو الحياة على الحقيقة. فبالله جل وعلا الأنس، وبالله جل وعلا المستعان، وعلى الله جل وعلا التكلان، وإليه يرجع الأمر كله. هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يقبض ويبسط، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. هو الملك، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، وهو القدوس المطهر عن كل عيب ونقص، وهو الجميل جل جلاله. وكل جمال في هذه الأكوان فإنه من آثار جمال الرب جل وعلا. هو الله الواحد الأحد، هو القوي المقتدر العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي أنست له قلوب الأنبياء والصالحين فالتذت لمناجاته ورغبت في القرب منه، ولأجله جاهد المجاهدون فأهرقت الدماء في سبيله، ولأجله شمر المشمرون طلبا للقرب منه في دار كرامته، وخوفا منه شمر المشمرون بعدا عن دار هوانه وعذابه، ووجلا منه ابتعد الصالحون عن كل ما يخدش الإخلاص ويقدح في التوحيد أو في كماله، وفرقا منه جل وعلا هرب المؤمنون منه جل وعلا إليه. فسبحانه من إله عظيم، سبحانه من رب قادر، سبحان من وجلت له القلوب وسبحت له الملائكة في علياء سمائه، سبحانه جل وعلا كثيرا، وتنزيها له وتعظيما، وحمدا له وثناء كما يليق بجلاله وعظمته. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا بالكفر والضلال فأحييناه بالإيمان الصحيح، أحييناه بالتوحيد، أحييناه بالإخلاص، أحييناه بطاعة ربه، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل الضال عن الله جل وعلا وعن العلم به. والإيمان بالله هو الحياة، والإعراض عن الله جل وعلا وعدم الإيمان به وترك الإيمان به جل وعلا هو الموت. قال سبحانه هنا: أومن كان ميتا فأحييناه. ولهذا فإن المؤمن على الحقيقة يرى الإيمان بالله جل وعلا هو الحياة الحقيقية، فإذا سلبه أو سلب بعضا منه فإنه يرى أن حياته نقصت. فكمال الحياة بكمال الإيمان، وكمال السعادة بكمال الإيمان بالله جل وعلا. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى من سادات التابعين خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها معرفة الله جل جلاله، يعني أطيب ما في الدنيا هو العلم بالله جل جلاله. ومن هذا القبس قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي جنة الإيمان بالله، جنة معرفة الله على الحقيقة، جنة الإخلاص لله جل وعلا، جنة الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان مدار الأمر على الحقيقة الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا أمر الله سبحانه المرسلين جميعا بأن يأمروا الناس بالإيمان به، أن يأمروا الناس أن يؤمنوا به جل جلاله. والإيمان به فرضه الله جل وعلا، وهو أول فرض وأعظم فرض. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله هو ركن الإيمان الأعظم، هو الركن الأول من أركان الإيمان. وهذا الإيمان بالله جل وعلا يشمل كل ما يستحقه جل وعلا من أنواع التوحيد. نؤمن به جل وعلا ربا واحدا متصرفا مدبرا بهذا الملكوت وحده لا شريك له، ونؤمن به سبحانه المعبود بحق جل جلاله لا معبود بحق سواه، ونؤمن به جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى وله جل وعلا الصفات العلى، وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى، له النعت الأكمل، وله أحسن الأسماء وأجل الصفات جل جلاله. فهذا الإيمان سماه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات، أو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو من الإيمان بالله جل وعلا. وكان هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته فرضا، لأن الله جل وعلا أمر بالإيمان به: آمنوا بالله. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت الدعوة إلى الإيمان بالله جل جلاله. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الله جل وعلا حض عباده على أن يكونوا عالمين به جل وعلا، وأن يكونوا متقربين منه سبحانه بالعلم بأسمائه وصفاته، والعلم بما يستحقه جل وعلا وما يعلم من ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لهذا بيّن الله جل وعلا في كتابه أن له الأسماء الحسنى، وبيّن جل وعلا في كتابه أن له الصفات العلى، وأن له المثل الأعلى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال أيضا جل جلاله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال أيضا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال أيضا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأيضا قال جل وعلا في وصف نفسه جل جلاله: ولم يكن له كفوا أحد. وقال هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم من يشاركه في كمال اسمه وكمال صفاته. وقال أيضا: وله المثل الأعلى. وقال: ولله المثل الأعلى. والمثل يعني النعت والوصف الأعلى. ولهذا يقول أهل العلم اقتباسا مما جاء في هذه الآيات، يقولون إن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله جل وعلا يتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية للبخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولمسلم في الإيمان من صحيحه، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. وهذه المعرفة معناها العلم، المعرفة المحمودة، لأن المعرفة نوعان: معرفة محمودة وهي التي تكون عن إيقان وعلم وبصيرة وبينة، ومعرفة مذمومة وهي التي يعلم فيها المرء ما يعلم ثم ينكر، كما كان أهل الكتاب وأهل الشرك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم أنكروا. قال في هذا اللفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، يعني أن يعلموا الله جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم: أشرف معلوم وأعظم معلوم هو الله جل وعلا. فإذا تقاسم الناس المعلومات وتنافسوا فيها، فإن أعظم الناس من كان علمه بالله جل وعلا أعظم، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هي أسماء الله جل وعلا وصفاته والإيمان به وما يستحقه جل جلاله. لهذا كان من أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يتعلم الأسماء والصفات، وأن يكون عالما بمعانيها ليحصل له بعد ذلك الثمرات المرجوة من ذلك. إذا تبين ذلك، فإن الكتاب والسنة فيه الكثير من أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالله سبحانه علمنا وأخبرنا بما له جل وعلا من النعوت والأسماء، فيجب علينا أن نؤمن بما قص الله جل وعلا علينا وأخبر وأنزل في كتابه، أو قصه نبينا صلى الله عليه وسلم أو أخبر به. قال أهل العلم من أئمة السلف الصالح وأهل الحديث رحمهم الله تعالى: أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني أنه يجب فيها الوقوع مع النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لا يدخلها قياس، لا قياس نقلي ولا يدخلها قياس عقلي ولا يدخلها قياس مما يستعمله الناس من الأقيسة. فالأسماء والصفات توقيفية، يعني أن ما جاء في القرآن أو في السنة من الأسماء فإننا نثبته، وما لم يأتي في القرآن والسنة من الأسماء والصفات فإننا لا نثبته. فالإثبات والنفي مداره على ما جاء في الدليل. وهنا نقول إن هناك الإيمان بالأسماء والصفات، فما الفرق بين اسم الله جل وعلا وبين صفته؟ الأسماء والصفات، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم والصفة يجتمعان في أن كل منهما فيه وصف لله جل وعلا، أما الاسم فيزيد على أنه يدل على ذاته جل وعلا. مثلا نقول: من أسماء الله العليم، والعليم من أسمائه سبحانه يدل على ذاته، تقول هو العليم، ويدل أيضا على صفة العلم التي اشتمل عليها الاسم. أما إذا قلت العلم من حيث هي صفة، فإنها تدل على ثبوت الصفة دون دلالة على الذات، ولهذا كان الاسم فيه زيادة على الصفات، فالأسماء أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفات بالمطابقة كما يقول أهل العلم، وتدل على الاسم أو الصفة بالتضمن، أما الصفة فإنها تدل على الصفة فحسب وتدل على الاسم من جهة اللزوم. فتبين من هذا أنه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصفات تدور مع الدليل، فمن جاء باسم زائد فنقول هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، مثلا يأتي ويقول من أسماء الله الصانع، نقول ما جاء الصانع في الكتاب ولا في السنة. يقول من أسماء الله المريد، نقول ما جاء. من أسماء الله المتكلم، نقول هذا ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة. يقول من أسماء الله جل وعلا المستهزئ، نقول هذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لكن جاءت هذه الأشياء على جهة الوصف، إما المطلق وإما على جهة الكمال. المطلق مثل نقول الله جل وعلا متصف بصفة الكمال، بصفة الكلام على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته، لكن ما نقول هو متكلم، يعني بمعنى أنه من أسمائه الحسنى أنه متكلم، ما نقول أن من أسمائه الحسنى أنه مريد، لكن الله جل وعلا موصوف بأن له الإرادة وأنه سبحانه يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما نشتق من الفعل أو من الصفة اسما، وإنما ندور حيث جاء في الدليل من الكتاب أو السنة. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نتجاوز القرآن والحديث في أسماء الله وصفاته، فما جاء في الصفات وفي الأسماء في الكتاب والسنة أثبتناه، وما لم يأتي لم نثبته في ذلك. الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، فما معنى الحسنى؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الحسنى قال أهل تفسير كالبغوي في تفسيره عند آية الأعراف وقاله غيره، الحسنى تأنيث الأحسن، كالكبرى تأنيث الأكبر، والصغرى تأنيث الأصغر. فقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى يعني أن أحسن الأسماء له جل وعلا، والحسنى التي هي بالغة في الحسن والجمال، نهاية الحسن والجمال هي لمن؟ لله جل وعلا. وقوله ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا لام استحقاق، يعني هو سبحانه مستحق للأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء والتي هي بالغة في الحسن والجمال، نهاية الحسن والجمال. ما وجه ذلك؟ هناك أمور، كانت أحسن الأسماء وبلغت في الحسن نهاية الحسن والجمال لأنها تدل على صفات له جل وعلا، وصفاته سبحانه التي تضمنتها تلك الأسماء بالغة في الحسن والجمال نهايته. الثاني أن الأسماء لله جل وعلا يدعى الله سبحانه وتعالى بها، يدعى بها يعني كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى، يدعى بها أي يعبد بها جل وعلا. هل أسماء الناس أسماء الخلق أسماء الأنبياء يعبدون بها؟ حاشا، العبادة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. الثاني أنه يثنى عليه بها جل وعلا، الثالث أنه سبحانه يسأل في أسمائه الحسنى. هل الخلق يسألون بأسمائهم؟ لا، لأنه لا بد أن يكون عندهم نقص في القدرة على إنفاذ ما تضمنته أسماؤهم. مثلا عزيز مصر، أليس هو العزيز؟ وقال العزيز، وقالت امرأة العزيز، سماه الله العزيز، لكن هل عنده من صفات العزة؟ ليس كذلك. فإذن النقص يلازم الإنسان مهما بلغ من أسماء، والله جل وعلا أسماؤه بالغة في الكمال والحسن نهايته، لا وجه فيها لنقص من وجه من الوجوه. ولذلك يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. من أوجه كون أسماء الله جل وعلا حسنى، وهي أحسن الأسماء، أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له آثاره في الخلق، في السماوات، في الجنة، في النار، في العرش، في الكرسي، في الماء، في من في السماوات ومن في الأرض، في الملكوت، في الصغير والكبير، في الهواء. فأسماء الله جل وعلا لها آثارها في ملكوته وخلقه، كذلك لها آثارها في شرعه ودينه، كذلك لها آثارها في جزائه حين يجازي الناس في الدنيا وحين يجازي الناس في الآخرة، وأيضا لها آثارها في وعده جل وعلا وإنفاذ وعده، وفي وعيده جل وعلا وإنفاذ وعيده. لهذا كانت أسماء الله جل وعلا حسنى لاجتماع هذه المعاني فيها جل وعلا. لهذا ثبت في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر جل جلاله. وهنا نظر العلماء ما معنى أولا الحصر في قوله إن لله 99 اسما، هل هذا للحصر؟ والسؤال الثاني ما معنى من أحصاها؟ والجواب على الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، قال العلماء ليس المراد بذلك الحصر، ولكن هذا يراد به ترتب الثواب على هذه الأسماء. قال أهل العلم: فلله جل وعلا أسماء كثيرة أكثر من 99، لكن 99 اسما ترتب عليها ثواب أن من أحصاها دخل الجنة. ويدل على هذا الفهم، وهو فهم صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وجعل مكانه، أو قال أبدله مكانه، فرحا وسرورا. قال الصحابة: أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا كثيرة، لكن الحديث حديث أبي هريرة حصر 99 في أن من أحصاها دخل الجنة. والسؤال الثاني، ما معنى الإحصاء؟ وهذا تكلم فيه العلماء كثيرا، وخلاصة كلامهم أن الإحصاء يدور على 3 معاني وله 3 مراتب. أما المعنى الأول فالمعنى أحصاها عدها، والثاني أحصاها حفظها، والثالث أحصاها تعبد الله بها وعمل بمقتضاها، أي 3 معاني. أحصاها عدها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا قال في القرآن لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذا إحصاء بمعنى العد. الثاني قال أحصاها حفظها، من أحصاها يعني من حفظها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه، يعني حفظه الله سبحانه وتعالى ونسوه. الثالث من أحصاها بمعنى من تعبد الله بها دخل الجنة لقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الإحصاء يشمل هذه 3، من عدها وحفظها وتعبد الله بها دخل الجنة. نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة بمنه وكرمه وعفوه ورحمته. مراتب الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. أولا أن تتعلمها، تعلم الأسماء، تعرف الله جل وعلا بأسمائه. يعني مثلا تسمع اسم من أسماء الله ولا تبحث عن معناه، هذا قصور. يسمع معنى القدوس، ما معنى القدوس؟ وكان الله، أو يسمع العزيز، ما معنى العزيز؟ الجبار، ما معنى المؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ يسمع أسماء الله الحسنى ولا يتعلمها، هذا قصور. فإذا أول مراتب الإحصاء أن تتعلم هذه الأسماء، تعلم معانيها. الثاني، مرتبة الثانية، قلنا كم مرتبة؟ 3. المرتبة الثانية أن تعرف ارتباط هذه الأسماء بآثار ما يجريه الله في الملكوت. مثلا اسم الله الحليم، نعم ترى كفر الكفار تعلم أن الله حليم، يعني تتأمل تتدبر في أن اسماء الله جل وعلا لها آثار في الخلق نراها. نرى الظالم يظلم والقاتل يقتل والمسلمون يستضعفون، والله جل وعلا حليم سبحانه وتعالى، هو العزيز، هو الحكيم، أيضا له الحكمة البالغة، الحي في قوته وصحته، المريض يمرض، الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. ترى هذا الذي يجري في ملكوت الله في سماواته أو في أرضه، إذا علمت المرتبة الأولى فإنه سيأتيك في المرتبة الثانية الرب ما بين هذه الأشياء وما بين أسماء الله جل وعلا وصفاته. فحينئذ ينتفي من قلب المؤمن حقيقة بالأسماء والصفات، ينتفي في حقه خطرات المادية، خطرات الإلحاد، الظن بأن الأمور تجري هكذا، بل يربط الأشياء بأفعال الله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، فيكون عنده من النور في كل ما يراه ما لا يكون عند من لا يعلم. المرتبة الثالثة أن يكون متعبدا لله جل وعلا بها، متعبدا لله جل وعلا، داعيا الله سبحانه وتعالى بها، لأن ثمرة من ثمرات الإيمان العبادة كما سيأتي إن شاء الله. هنا يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يذل له، لا يخضع، لا ينكسر بين يديه، لا يخلص له، لا يحسن الظن به، لا يكون. بل من آمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على الحقيقة فإنه يكون عنده عظم في العبادة. وهنا ننتقل إلى قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جعل الله جل وعلا الأسماء الحسنى مستحقة له سبحانه، ثم أمر عباده بقوله: فادعوه بها. ادعوه بها هذا أمر، والأمر هنا للوجوب والفرضية. فما معنى ادعوه بها؟ ادعوه بها هنا لها أيضا ثلاثة معاني. أما المعنى الأول فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. فإنك إذا علمت الأسماء الحسنى وعلمت معانيها فإنك ستعبد الله جل وعلا بها، لأن الآلهة المختلفة والأوثان والأصنام ومن عبدوا غير الله جل وعلا من البشر أو من الملائكة أو الأنبياء أو من الجن أو من الصالحين أو الطالحين، هل يستحقون ذلك؟ لا، لأن أسماءهم مهما بلغت فهي لن تبلغ الكمال ولن تبلغ النهاية، فلا يستحقون العبادة. من الذي يستحق العبادة؟ هو من له الأسماء الحسنى البالغة في الكمال نهاية في جميع أنواعها. لهذا المعنى الأول فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، تعلموها واعلموا معانيها واعبدوا الله إيمانا بما له سبحانه من الأسماء الحسنى. الثاني من معنى الدعاء الثناء، فادعوه بها يعني أثنوا على الله جل وعلا بها، أثنوا على الله جل وعلا بها. العبادة يعبد الله، يوحد الله بالأسماء، يعني بأثر هذه الأسماء، يصلي الأسماء يعلم بها ربه جل وعلا فيذله ويخضع ويقرب منه. هنا نأتي الثناء، يدعو الله يعني يثني على الله بها. إذا علمت الأسماء، مثلا حفظت 99 أسما، فإنك ستجد عندك فيما بينك وبين ربك في أدعيتك وفي سجودك وفي ركوعك وفي دعائك، ستجد أبوابا من الثناء على الله جل وعلا تفتح عليك. وتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الأعظم، لما ذكر ما أصاب الناس ثم طلب الناس منه الشفاعة، قال: فآتي فأقر تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فتح من الله جل وعلا. هذا يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المحدث الملهم، يقول: أنا لا أحمل هم الدعاء، أنا لا أحمل هم الإجابة، ما أحمل هم الإجابة أن الله جل وعلا يستجيب لي، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. واحد الآن يحتاج إلى أنه إذا خاطب البشر في حاجة من حاجاته ما يكتب في الأول، أو إذا خاطب يعطي بعض الثناء وبعض الشيء عشان يكون مقدمة لحديثه، يبين مثلا قربه، يبين إخلاصه، يبين كذا. الله جل وعلا أحق بالثناء، الله جل وعلا أحق بالحمد، الله جل وعلا يحب من عبده أن يحمده، أن يثني عليه، أن يوقره، أن يجله، أن يظهر أثر ذلك في دعاء العبد. فإذا تعلمت الأسماء والصفات زادت عندك أبواب الثناء على الله جل وعلا. إذن فادعوه بها يعني أثنوا على الله بها. الثالث من معاني فادعوه بها يعني اسألوه بها، اسألوا الله بها، يعني توسلوا إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أسماء الله متنوعة وصفاته متنوعة، ومطالب الناس أيضا متنوعة كثيرة. وأسماء الله وصفاته لها آثارها وارتباطها بما يجري في الملكوت، سواء في حياتك أو في حياة غيرك أو في السماوات أو في الأرض. فتسأل الله جل وعلا بالاسم المناسب أو بالصفة المناسبة لمطلوبك أحرى أن تجاب، بعد الحمد، بعد أن تحمده وأن تثني عليه جل وعلا. مثلا شخص منكسر في أي أمر من أموره، في أمر ديني أو أمر دنيوي، فهنا يسأل الله جل وعلا بالأسماء المناسبة له، اسم الجبار، أجبر ضعفي، أجبر كسري، يسأله باسم الرحيم، يسأله باسم الجواد، يسأله باسم الرافع، يسأله باسم المعز العزيز، وهكذا. فتأتي حاجتك وتنطلق، إذا علمت الأسماء والصفات تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التوسلات التي يحبها الله جل وعلا. كذلك إذا أردت في النكاية بعدوك، إذا أردت السلامة من الأعداء، إذا أردت دفع الشر الحسد والعين وكذلك أشياء كثيرة، إذا أحسست بكيد كائد لك وأعظمت التوكل عليه، سألته بأسماء المناسبة لذلك. إذن فمعنى فادعوه بها أي فاعبدوه بها، أثنوا عليه بها، اسألوه بها. لكن كيف يعبده ويثني عليه ويسأله وهو لم يتعلم الأسماء والصفات؟ ولذلك من السهل أن تحفظ 99 اسما، من السهل. زرنا بعض البلاد يعلمونهم في الابتدائي الأسماء 99 بشبه نشيد أو شبه يعني متوالية، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، ذي الجبار، الخالق، البارئ، المصور، إلى أن تنتهي 99 يحفظها. هذا يفتح عليك أبواب من الإيمان إذا حفظتها وتعلمت معناها ولذة، كما قال ابن تيمية: إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني جنة الإيمان، لذة، حياة طيبة. إذا تبين ذلك فأهل العلم نظروا فيما ذكرنا وتبين لهم أن أسماء الله جل وعلا وصفات الرب جل وعلا لها آثارها في الخلق والأمر، يعني في ملكوت الله ومخلوقاته وفي أمره الكون وأمره الشرع، وفي الجزاء وفي الوعد والوعيد وفي أنواع الحكمة وما يحصل من أقدار الله جل وعلا وقضائه. فتأملوا في الأسماء والصفات فقسموها ليقرب إلى الذهن معرفة الآثار والعمل بمقتضيات الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: أسماء الله وصفاته نوعان، أسماء جلال وأسماء جمال، وهذه أخذها من قوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهو سبحانه ذو الجلال وهو سبحانه ذو الإكرام. الإكرام فيه معاني الجمال، الإكرام في الحياة، الإكرام بالدين، الإكرام بالدنيا، الإكرام في الآخرة، الرحمة، كل ما يحصل عندك من النعيم أو يندفع من الأذى هو بإكرام الله جل وعلا، هذه أنواع جمال. أيضا من صفاته، من أنواع أسمائه وصفاته، ما يتعلق بالإحاط، لأنه سبحانه محيط بكل شيء، مثل المهيمن، الشهيد، الرقيب، المقيت، العليم، المحيط، وهكذا. هذه فيها الإحاطة وأنه لا تخفى عليه خافية. هناك صفات العزة والقدرة، مثل الرب، الملك، القدير، القهار، الجبار، العزيز، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، هذه كلها فيها عزة وفيها قدرة تدل على أنه سبحانه كان على كل شيء مقتدرا جل جلاله. من أسمائه وصفاته ما يتعلق بالرحمة: الرحمن، الرحيم، الودود، القريب، الجواد، وهكذا. الغفور الغفار، هذه تتعلق برحمته بعباده. هنا كل مجموعة، هذه المجموعات كل مجموعة منها متعلقة بجميع ما ذكرنا من الخلق والملكوت وشرع الله جل وعلا، بقدر الله جل وعلا، وبجزائه بوعده ووعيده، وكل الأصنام. هنا ينظر العبد المؤمن وهو يتأمل ذلك، فيرى أن أسماء الجلال من عزة الله وقدرته وجبروته سبحانه وملكه، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأن أمره نافذ، وأنه الذي يخفي ورق، يراها في ملكوت الله في السماء، ويراها في ملكوت الله في الأرض، بل يراها في الناس، بل يراها في نفسه. بعد أن تتعلم الأسماء والصفات على النحو الذي ذكرنا، تتأمل التقسيمات لها، وكل قسم تعلقه بملكوت الله وبشرع الله وبأمره. خذ مثلا الحكمة، حكمة الله جل وعلا متعلقة عليه بالملكوت فقط؟ لا، ترى حكمة الله جل وعلا في خلقه، وتراها أيضا في دينه وشرعه، وتراها أيضا في جزائه، وتراها أيضا في جنته وناره، وفي وعده ووعيده. لهذا وجب على الإنسان المؤمن أن تظهر أو أن يحظى بثمرات الإيمان بالأسماء والصفات على نفسه وفي نفسه بعد تعلمه ومعرفته بأسماء الله وصفاته. من هذه الثمرات، أولا أعظم ثمرة للإيمان بالأسماء والصفات ولتوحيد الأسماء والصفات، تحقيق ما أوجب الله جل وعلا من الإيمان به. الله جل وعلا أمرنا بالإيمان به، فمن آمن بالأسماء والصفات جميعا كما أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حقق هذا الإيمان. ومن حرف في ذلك ولم يؤمن بها جميعا، فلم تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة فيه من جهة أداء الواجب وامتثال الواجب. نصيب المؤولة والمعطلة للأسماء والصفات، يعني الذين ينفون بعض الأسماء لله جل وعلا، ينفون بعض الصفات، أو يتأولونها على غير ما وردت عليه، ليس نصيبهم من هذا الإيمان كاملا، بل بحسب ما فرطوا وتركوا من ذلك. منهم من بدعته في ذلك شديدة، ومنهم من بدعته أقل، ومنهم من بدعته كفرية في إنكاره لأسماء والصفات وتعطيله لذلك. الثمرة الثانية عبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكرنا عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات أنه يقود حتما إلى توحيد الله جل وعلا حق توحيده، وأن يعبد وحده لا شريك له. لأن معنى الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أنه سبحانه هو الواحد الذي لا مثيل له في أسمائه وفي صفاته. فإذا من عبد من الأصنام والأوثان، من الملائكة والأنبياء، من الجن، من الصالحين، من الطالحين، من الموتى، من الأحياء، من عبد، هل له كمال الصفات؟ لا، ففيه النقص الكبير في ذاته وفي صفاته. لكن من الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة الله جل وعلا وحده الذي له الصفات الكاملة. ولهذا قال أهل العلم في القرآن ذكر الأسماء والصفات أو ذكر توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ليقود إلى الإيقان بتوحيد الإلهية، أن يعبد الله وحده لا شريك له. فمن حقق توحيد الأسماء والصفات، يعني آمن حقا بأنه سبحانه هو الذي له هذه الأسماء الحسنى وله هذه الصفات العلى، فإنه حينئذ ليس أمامه إلا أن يعبده وحده لا شريك له. ولذلك الشرك فشى في من؟ فشى في المعطلة، فشى في الذين ألحدوا في أسمائه، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ أي يعدلون الناس في أسماء الله جل وعلا، كما قال ابن عباس في تفسيرها: سموا الله من الإله والعزة من العزيز. وهكذا أيضا البشر جعلوا لبعض الناس من الأسماء والصفات مثل ما لله جل وعلا، فهنا ألحدوا في الأسماء، فلما ألحدوا وقعوا في الشرك. ولذلك الموحد في الأسماء والصفات يقوده ذلك إلى توحيد الله جل وعلا في العباد، وأن يعبده وحده لا شريك له. وهنا تأمل قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. لأن إثبات الأسماء تنزيه لله جل وعلا عن الشرك، فمن أثبت الأسماء والصفات وعلمها وآمن بها على الحقيقة فإن ذلك تنزيه لله جل وعلا عن الشرك. لهذا المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله جل وعلا. في هذه الأمة لما عطلت الباطنية والفرق وعدد من الفرق لما عطلوا في أسماء الله جل وعلا، ألحدوا فيها أو عطلوا أو أولوا، سهل عليهم أن يكون لبعض البشر بعض خصائص الإله فأشركوا ووقعوا في ذلك والعياذ بالله. الثمرة الثالثة: المؤمن بالأسماء والصفات يلين لسانه بحسن الثناء على الله، ومن أكثر الثناء على الله جل وعلا قرب منه وأحس في قلبه اللذة والحلاوة لمناجاته. وهذه فتوح لا يعلمها إلا من ذكرها من أهل العلم أو من علمها. لماذا؟ لأنه يأتي للنفس من اللذة والحبور والسرور بالثناء على الله جل وعلا. الذي لا يعلم الأسماء والصفات، لا يؤمن بها على الحقيقة، ما يفتح له في الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. من ثمراتها أنه يفتح لك باب السؤال والدعاء الحسن لله جل وعلا في مطالبك، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا سألت الله بما يناسب مطلوبا من أسمائه وصفاته فإنه قد توسلت بأعظم وسيلة. أن أعظم ما يتوسل إلى الله جل وعلا به أن يتوسل إلى الله جل وعلا بالله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا سؤال لله جل وعلا في مطلوب بصفة من صفات الله جل وعلا. من ثمراتها العلم بالكتاب والسنة. أعظم العلوم هي علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. الكتاب والسنة أكثر ما فيه وصف الله جل وعلا، بيان ما يستحقه سبحانه، بيان ما له جل وعلا. أكثر الآيات تجد أنها مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. فإذا كان ما عندك علم بالأسماء والصفات التي ينتج عنها الإيمان، فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات، وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفة القرآن، العلم بالقرآن، العلم بالسنة، وهكذا. الأثر الخامس: التدبر في ملكوت الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إذا عظم العلم بالأسماء والصفات نظرت إلى الملكوت بنظرة أخرى، نظرت إلى مخلوقات الله من الجبل والنجم والشمس والقمر والحجر والزواحف، ونظرت إليها بنظرة كلها يدل على الله جل وعلا. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال في كلام حسن جميل: عاملنا القلوب بالتدبر، عاملنا القلوب بالتدبر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التدبر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أعيد: عاملنا القلوب بالتفكر أو التدبر، عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أنفع العلوم وأنفع الكلام من كلام السلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. ما معنى كلام الحسن البصري؟ يقول: عاملنا القلوب بالتفكر، يعني تفكرنا في ملكوت الله، تفكرنا في أسماء الله وصفاته. فما كانت النتيجة؟ قال: فأورثها، يعني أورث التفكر القلوب التذكر الذكرى، استيقظ صار عندها تذكر، رجع. هل اكتفى بذلك؟ لا، قال: فرجعنا بالتذكر مرة أخرى على التفكر، يعني ابتدى من جديد يتفكر بعدما بدأت في القلب الحياة، فحركنا القلوب بهما، ينتقل من التفكر إلى التذكر، ثم يرجع من التفكر إلى التذكر ويزيد. قال: حتى انفتحت له من فتح، قال: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، يعني يسمع كلام الله جل وعلا، وإذا به يرى فيه من الآيات والعبر ما لم يكن في حسبانه سابقا وفي علمه، ويبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقا. والإلف يحجز العبرة، نألف الشمس، نألف القمر، نألف أنفسنا، نألف حياتنا، نألف طعامنا، نألف الشراب، لكن هذا الإلف يبعد النظر في العبرة. ولذلك استيقاظ القلب من أعمدته العلم بالأسماء والصفات، فرؤية آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا جميع أنواع الملكوت، هذه من الثمرات في شرع الله جل وعلا، قرآن، السنة، في بعثة الأنبياء والمرسلين، فيما كانوا عليه، فيما جرى بينهم وبين أعدائهم، هذا تظهر لك فيه آثار الأسماء والصفات وما يجري الله جل وعلا في ملكوته. من الآثار السادس: عظم التوكل على الله جل وعلا. فإذا تأملت في أسماء الله جل وعلا التي توقن معها بأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي بيده قلوب العباد، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يمرض ويسقم ويشفي ويعافي، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يجير، هو الذي ينصر، هو الذي يخذل، هو الذي يعز، من الذي يفعل ذلك كله؟ هو الله جل وعلا. من الذي يملك الملك على الحقيقة؟ هو الله جل وعلا. من بيده خزائن السماوات والأرض؟ هو الله جل وعلا. من القوي؟ من الجبار؟ من العزيز؟ من المقتدر؟ هو الله جل وعلا. إذن يعظم عند العبد التوكل على الله جل وعلا، لا ينظر إلى غيره إلا نظرة أسباب. أما حقيقة ركون القلب فهو إلى الله جل وعلا، ركونه إلى الله، منه سبحانه إليه، ففروا إلى الله، نفر منه سبحانه إليه، وهو بعظم التوكل عليه جل وعلا. إذا عظم التوكل على الله جل وعلا خفت عندك الدنيا، وتعاملت معها تعاملا بما شرع الله ظاهريا، تأخذ منها ما أباح الله، وتستلد منها بما أباح الله، وتأخذ وتأخذ، ولكن ما أتاك تحمد الله عليه، وما حرمته فإنك تحمد الله جل وعلا في على كل حال، لأن الخير فيما اختاره الله جل وعلا. ثمرة السابعة أن العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تحصل معه الاستقامة والخشية، والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة فاستقم كما أمرت، أمر بالاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة مأمور بها، لها وسيلة، لها وسائل، من وسائلها العلم بالله جل وعلا. فإذا تعبدت الله جل وعلا بعد العلم به فإنه يعظم عندك شأن الاستقامة وينتج عندك حينئذ الخشية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخشى وأن يغفر لنا سوء أعمالنا. لهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بإيش؟ العلماء به جل وعلا، العلماء بحقه، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، هؤلاء اللي يخشون. لذلك كان أكمل الناس خشية من الأنبياء لكونهم أعظم الناس علما بالله جل وعلا. الثامن والأخير ونقتصر عليه هنا، أن العلم بأسماء الله وصفاته يعظم معه شأن الذنب عند العبد، ويعظم بالعلم شأن الاستغفار. يعظم معك شأن الذنب فلا يستحقر الذنب، وإذا أذنب عظم عنده شأن الاستغفار، لأنه يعلم ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته. نستمع للأذان. الأثر الثامن من آثار الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تعظيم شأن الذنب وتعظيم شأن طلب المغفرة والاستغفار. فالذي يعلم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو أو يقع فيه العباد، فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى طلب المغفرة والرضوان منه جل وعلا لعلمه بما له سبحانه من أسماء وصفات، ولعلمه بربه جل وعلا، وبما يقع من الخلق من الذنب والإعراض لعلمه بالله جل وعلا يسارع فيهم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي فيما فيه نفعهم وبذل النفس في ذلك. لهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه بدعاء، وهو أنه قال له قل، لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال يا أبا بكر قل، لاحظ هذا الدعاء الذي خطب به الصديق، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، أو قال إنك أنت العزيز الغفور. أبو بكر الصديق يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لماذا؟ لأنه يناسب مقام الصديقية العظيم الرفيع أن يكون أكثر اعترافا بظلم العبد لنفسه، وأن يكون أكثر ذلا بين يدي الله جل وعلا بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وأنه لا غناء له عن الله جل وعلا طرفة عين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا في ليلة كما رواه النسائي بسند لا بأس به، وبلغ في قرأ في ليلة وبلغ آخر آية المائدة في قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال فلم يزل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، لأن هذه الآية مناسبة لمقام النبوة ومقام الرسالة، وفيها عظم العلم بالله جل وعلا وما يجريه في ملكوته وفي خلقه وأمره جل وعلا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحظ هنا أنه في آيات كثيرة جاء ختام ذكر المغفرة بالعزيز والحكيم، كما في هذه الآية قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لا قال فإنك أنت العزيز الحكيم، وهكذا جاءت في سورة غافر وفي غيرها. هذه كلمات وجيزة في هذا الشأن، أسأل الله جل وعلا أن يكون بها فتح الباب للعناية بأعظم علم وأفضل علم، ألا وهو العلم بالله جل وعلا بتوحيده وما له سبحانه من حق أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يدان له بأنه الرب الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس له سمي وليس له كفو وليس له سبحانه وتعالى مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو جلت قدرته، لا إله إلا هو عظم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وغفر لنا ذنوبنا، وغفر لوالدينا ولولاة أمورنا ولمن له حق علينا، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نستمع إلى تعليق مبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالتعليق على هذه المحاضرة التي أمر سماحة جزاه الله خيرا ونفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الليلة المباركة أصغينا جميعا إلى تلكم المحاضرة القيمة النافعة المؤثرة، والتي موضوعها آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته. الواقع من هذه المحاضرة وما شابهها من المحاضرات القيمة التي يحتاج الناس دائما إليها ليذكروا بها، فإن أشرف العلم وأفضل كما أشار الشيخ العلم بأسماء الله وصفاته، فهو العلم الذي يهدي إلى الطريق المستقيم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويبصرهم فيما يعود عليهم بالخير بعاجلات أمرهم وآجلهم. ولكن هذه المحاضرة وأمثالها إنما يعني يدخل فيها من رزق فهما وعلما وإدراكا وتصورا لحقيقة ما يقال، فإنها مزل أقدام ومظلة أفهام، فإذا وفق العبد لفهم هذه الأشياء فهما جيدا فتلك نعمة من الله عليه. ولقد سمعنا في هذه المحاضرة من حقائق الإيمان بأسماء الله وصفاته والآثار المترتبة على هذا الإيمان من الآثار العظيمة في وعد الله ووعيده، وفيما كملك بعد عزه وملكوته، وفيما يتعلق بهذا كله، وهي آثار عظيمة استنبطها الشيخ من حقيقة الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عندما يتأمل مسلم هذه الآية ويذكر ما قبلها يعرف حقيقتها. فالله قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم أتبعها بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الغافلون المطبوع على قلوبهم الذين حياتهم كالأنعام، بل الأنعام أهدى سبيلا منهم، عقول لا يفقهون بها، لا يفقهون بها الحق من الباطل والهدى من الضلال، أعين لا يتبصرون بها ما ينفعهم، آذان لا يصغون بها إلى ما يفيدهم، بل حواس عطلوها عن حقيقة ما خلقها الله لأجله، فلهذا كانوا سكان النار. أولئك هم الغافلون عن الله وعن دينه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا عرفتم أسماء الله، تلك الأسماء الحسنى، ودعوتم الله بها، خرجتم من غفلة الغافلين وضلال الضالين، وكنتم من أوليائه وعباده المخلصين. ولقد أشر الشيخ إلى أن الشرك بالله إنما نتج عن من عطلوا أسماء الله وصفاته، فالذين عطلوا أسماء الله وصفاته إما كلها أو معظمها هم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله، لجهلهم بالله وعدم علمهم بالله، وأنه لم يكن بأسم قلوبهم حقائق الأسماء والصفات، فلذا عبدوا غير الله وعدلوا غير الله بالله وأشركوا بالله وصدوا عن سبيله. فالمعطلون لأسماء الله وصفاته هم الأشباه فرعون وأمثاله الذين أنكروا ذات الرب جل وعلا، بلغ بهم التعطيل إلى أن أنكروا الذات العلية. والمعطلون لأسماء الله وصفاته من المنتسبين إلى هذه الأمة، عندما يتأمل مسلم طرقهم وضلالاتهم يرى أنهم في شك من ربهم جل وعلا، لأنهم لم يؤمنوا بأسمائه وصفاته، أنكروا أسماءه وأنكروا صفاته وجحدوها زاعمين أنهم ينزهون الله بزعمهم الباطل، فعطلوا الله عن كل اسم وكل صفة، وجعلوا الله شبيها بالمعلومات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بأسماء الله وصفاته الإيمان الحقيقي، معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا، فهم هدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. إن المتأمل بأسماء الله وصفاته التأمل الصحيح كما أشار الشيخ إليه يهديه إلى كل خير ويقربه إلى كل خير. فإذا ذكر علم الله وعلم الله واطلاعه عليه أداه ذلك إلى الغضب من الله، إذا ذكر رحمة الله وسعة فضله أدعاه للتعلق بالله وقوة الرجاء بالله. إذا كل صفة وكل اسم وما اشتق منه من صفة، عندما يلقي المؤمن التأمل الصحيح فيها يقوي إيمانه ويقينه ويزيده إيمانا وهدى. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فآيات القرآن المشتملة على الأسماء والصفات تزيد أهل الإيمان إيمانا ويقينا، فتقر أعينهم بالله ويرضون بالله، وتزداد القلوب محبة وتعلقا بالله، واطمئنانا إلى ذكره وازديادا لأداء ما افترضه عليه من عمل وقوة الرجاء واليقين في لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والذين أنكروا الأسماء والصفات عاشوا في دنياهم في حيرة واضطراب، عاشوا في حيرة واضطراب وصدوا عن السبيل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بغير وسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فكذبوا بآيات الله وغفلوا عنها وأعرضوا عنها فامتلأت قلوبهم ظلمة وحيرة وشكا واضطرابا. أما أهل الإيمان الذين آمنوا بأسماء الله وصفاته وتدبروها حق التدبر فامتلأت قلوبهم يقينا وإيمانا فعرفوا الله على الحقيقة وعاملوه جل وعلا بما يليق به من الإجلال والتعظيم والخوف منه والطمع فيما عنده من الفضل العظيم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالحقيقة أن جنس هذه المحاضرة مما ينبغي أن يذكر الناس بها ومما ينبغي أن تعاد إلى الأسماع، ولعل الشيخ وفقه الله يتعبنا بين آونة أخرى بمثل هذا الحديث الشيق الذي يصل القلوب بالله ويجعل بين العباد وبين ربهم صلة قوية بمعرفتهم لحقيقة هذه الأسماء والصفات. فإن هذه المحاضرة التي سمعناها من المحاضرات القيمة النادرة النافعة التي كل مسلم بحاجة إلى أن يستمعها ويعيد النظر فيها ويكررها مرارا ليعلم حقيقة هذا الإيمان، حقيقة هذا العلم الذي طالما غفل الناس عنه واشتغلوا بأمور لا تبد لهذا العلم بصلة. فالقيل والقال وكثرة الأحاديث والمقالات التي لا تكون مرتبطة بهذا العلم مما أضعف الإيمان في القلوب. فاشتغال الناس بهذا العلم وتكراره على الأسماع مما يرجى منه قوة الإيمان واليقين. فجد الله الشيخ عما تحدث وقال خيرا واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك الألباب. صلى الله وسلم على محمد. جزا الله سمع الشيخ خير الجزاء على ما أفاد. أيها الأحبة، ننبه في الأسبوع القادم إلى الندوة التي هي بعنوان من سير أئمة السلف في التحذير من الأهواء والبدع لأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله المصير والشيخ عبد الحكيم العجلان. يقول السائل: هل هناك كتاب اهتم بمناسبة الآيات للأسماء والصفات التي ختمت بها؟ التفاسير السلف كما أشار الشيخ مليئة بها. فالسلف الصالح بتفاسيرهم يختمون الآيات ويبينون يعني الحكمة من ختم هذه الآية بهذا السن. وهذا تفسير رحمه الله وابن كثير وأمثاله والبغوي وأمثالهم يحكون بها. وقد أشر الشيخ بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا ختمت بالعزة والحكمة ومنافع ذلك؟ وهذا الشيخ استقر تفسير منه رحمه الله. فإن ابن جرير الطبري يهتم بهذا الشأن في الغالب، وكذلك ابن كثير، ويعني معظم السلف يهتمون بهذا، لكن ابن جرير من اشد الناس عنايه بنفس هذا الامر. قل السؤال: من اسماء الله تعالى المؤمن، ما معنى المؤمن؟ المصدق لاهل الايمان. قل السائل: هل يجوز دعوة الله تعالى بصفاته؟ لا، يعني الله قال: ولله الأسماء الحسنى فلقل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت الجنة. لكن دعاء ذات الصفة لا يجوز. أما توسلي إلى الله بصفاته لقل يا رحمة الله ما يجوز هذا. لكني إذا قلت أسألك برحمتك التي وسع كل شيء فلما. يقول السائل: هل يجوز أن يفسر الاستواء بأنه كناية عن الهيمنة والسيطرة؟ هذا تأويل الأشاعرة وأمثالهم ممن أنكروا استواء الله على عرشه. نقول الرحمن على العرش استوى على وارتفع، فهو خلق المخلوقات واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لم يقهر ولم يغلب، لم يقهر ولم يغلب حتى نقول هيمن. هو مهيمن وخالق ومسيطر على الخلق ومالك للعباد، فهو الاستواء خاص بعلوه على عرشه. الرحمن على العرش استوى على وارتفع. وأما إذا قلنا استوى بمعنى هيمن وسيطرة فقد أولنا النص عن حقيقته، لكن علوه على عرشه، استواؤه وعلوه على عرشه دال على كمال ملكه وكمال هيمنته وإحاطته بخلقه. فالمؤولون حاولوا أن يؤولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء لكي يتوسلوا بها إلى أن الله لا يقال فوق سماواته. ولهذا غلاة الجهمية يقولون: ليس الله فوق العالم ولا تحت العالم ولا هنا ولا هناك، يعني وصفوه بالعدم. فنحن نقول كما نطق القرآن في سبعة مواضع: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. نقول استواء يليق بجلاله، ومن ثمرات هذا الاستواء والعلي والعلو من ثمراته أنه المحيط بخلقه المهيمن عليه، فلكمال ملكه وكمال قدرته وكمال عظمته هو مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. سمعت شيخ السائل: هل تعلم علم الفلك من الأمور الجائزة والمندوبة؟ وهل ذلك يورث بتعلمه المعرفة بأسماء الله الحسنى؟ الفلك إن كان تعلمه بما يعرف به الأوقات هذا لا مانع منه، أما إن كان التعلم تعلما يخرجه عن المشروع ويشغله بما لا ينفعه وربما أوقعه في أمور لا تقل عقباها فليس هذا بعلمه. يقول السائل: نرجو من سماحتكم توجيه كلمة موجزة لأولياء الأمور من الآباء فيما يجعل إجازة الصيفية تعود بالنفع على الشباب. نرجو من الله أن يوفق شبابنا لاغتنام هذه الأيام الجادة، وأن يشغلوها بما ينفعهم وأن لا يشغلوها بما لا خير منه. يقول السائل: هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم وللعلماء وتكفير المجتمعات الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. سب أصحاب رسول الله، سب علماء الأمة، سب أهل الدين والتقوى لا يرضى به مسلم، هذا منكر لا يجوز إقراره ولا يجوز الإعانة عليه. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل: أخذ مني والدي مبلغا من المال ولدي أخوة غيري ولم يقدر أن يسدد هذا المبلغ، فكتب لي بثمن المال قطعة أرض مقابل هذا المبلغ، هل تحق لي هذه الأرض عن إخوتي من ورثة أم هذا مقابل سداد ديني؟ وإن كان أخذ أبوك منك ليتملك فلا ينبغي الطالب. جاء رجل للنبي طالب أباه بدينه فقال ربي أنت ومالك لأبي، فالأولى ألا تطالب أباه. إن تبرع وأقر واعترف أمام إخوتك بأن هذه القطعة مقابل مال أخذه من تلقاء نفسه الحمد لله، وأما أن تلزمه وتخاصمه فإن هذا لا أنت ومالك لأبيك. يقول السائل: قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأكثر الناس يثبتون لله صفة اللمس، فما تعليقكم على هذا؟ اللمس اللمس بالسين يا شيخ ما أفهم هذا، ما أفهم هذا السؤال. قول السائل: أخذ مني رجل 5,000 ريال لينهي لي مصلحة، وقد مر عام ولم يعطني المبلغ. يقول: ولا قضى لي مصلحة، فهل علي في هذا المبلغ زكاة؟ زكاة عليك فيه إذا استقبلت حول، لأن الآن حول الماضي كان بعلم ظنك أن المال ليس لك، فخرج من عندك، فإذا رجع إليك استبدل عام أم رجوع إليك. يقول السائل: هل القيام بالمظاهرات وعمل المسيرات الرجالية والنسائية طريقة شرعية أمر الله تعالى بها، وما حكمها؟ هذه طريقة بدعية ضالة، هذه طريقة مشابهة لأعداء الله، الفوضى والمسيرات والمظاهرات تغلب المسلمين، لأن هذه الأمور قلد فيها على الشرك والضلال، وهي لا تحقق هدف، والغالب عليها أنها شر وبلاء. كثير منا والعياذ بالله يدمرون الممتلكات، يطلبون السيارات، يقتلون من رأوا، ينهبون ما قدموا عليه، هذه كلها أمور لا تليق بالمسلمين. أهل الإسلام أهل وحدة فيما بينهم، وارتباط فيما بينهم، وتباغض فيما بينهم، وأهل شورى فيما بينهم، يحلون مشاكلهم بالطمأنينة وتبادل الرأي والتعاون على الخير. أما هذه الفوضى والضوضاء فإنما هي نتائج جد وبلاء، وغالب يوم يستقيم المجتمعات، وغالب تهدم كيان الأمم ولا تحقق خيرا. أهل الإسلام مأمور بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، والتفاهم مع ولاة أمرهم، والتعاون بأدب ونصيحة وطمأنينة وتشاور بالأمور وأخذ بالمصالح ودفع للمفاسد. أما والعياذ بالله هذه الترهات والمسيرات والمظاهرات فهي أخلاق غير المسلمين، أخلاق الضالين، أخلاق الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. أتباع الإسلام بعيدون عن الضوضاء، بعيدون عن الفوضى، عن حل المشاكل على بساط المحبة والمودة والتعاون والارتباط الوثيق بينهم وبين قادتهم. ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن من لقي الله وليس في قلبه بيعة، فإن ليس في عنده بيعة للإمام فإنه يموت بذنب الجاهلية، لأن طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف يحقق الآداب الطيبة ويعين على الخير، ويسبب ارتباط القلوب واجتماع الكلمة ومحبة البعض للبعض. أما هذه الضوضاء والبوضاء فإن